الأصحاح 38. في تلك الأيام مرض حزقية للموت، فجاء إليه إشعياء بن آموص النبي وقال له: هكذا يقول الرب: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه حزقية وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال: آه يا رب، اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا: اذهب وقل لحزقية: هكذا يقول الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة، وهذه لك العلامة من قبل الرب على أن الرب يفعل هذا الأمر الذي تكلم به. ها أنا ذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس 10 درجات إلى الوراء. فرجعت الشمس 10 درجات في الدرجات التي نزلتها. كتابة لحزقية ملك يهوذا إذ مرض وشفي من مرضه. أنا قلت: في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية، قد أعدمت بقية سنية. قلت: لا أرى الرب، الرب في أرض الأحياء، لا أنظر إنسانا بعد مع سكان الفانية. مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي. لففت كالحائك حياتي، من النول يقطعني، النهار والليل تفنيني، صرخت إلى الصباح كالأسد هكذا يهشم جميع عظامي. النهار والليل تفنيني كسنونة مزقزقة هكذا أصيح. أهدر كحمامة، قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء. يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا. بماذا أتكلم؟ فإنه قال لي وهو قد فعل. أتمشى متمهلا كل سنية من أجل مرارة نفسي. أيها السيد، بهذه يحيون، وبها كل حياة روحي، فتشفيني وتحييني. هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك، لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. الأب يعرف البنين حقك. الرب لخلاصي، فنعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. وكان إشعياء قد قال: ليأخذوا قرص طين ويضمدوه على الدبل فيبرأ. وحزقية قال: ما هي العلامة أني أصعد إلى بيت الرب؟